اي والله اريد اسري لابو ابراهيم وحدي ويطول الدروب لمدح بيك يا ياب. اي والله وحدي امسيت وحدي بلحق مظلم ولا معايا اي والله بلحق مظلم ولا معايا حدا حدايا اي والله يا بسعيد والله سعيد العنا بقامه ويصلون وما يلوض على مايا ذكر الموت يا ويل وكثر الذكر والتسبيح يا ويل يا والله يا بلك يوم تقول الناس يا ويل توفى فلان وابنه يصيح اي والله توفى فلان وابنه يصيح ياب الا نوبة للنبي ونوبة عليه ومكرام وينشد القاصيد عليهم عليهم يا بني نجيب الضيعون اي والله تجر حسرات يا قلبي عليهم وجدد ذكر كل دايم اي والله وجدد ذكر كل داير سنائي الا سعيد والله سعيد القام صلى الفجر وانفال ويقرب صورة الاعراب وانفال يا قبر روض وانفال من السندس فصلولو اي والله يابا من السندس اي فصلولو ثياب اللي بهالوقت سعيد الحافظ الحيت ومن العاد اي والله سعيد الحافظ الحيت ومن العاد ونفسه من المحارم جميع امتنع اياها بالتوراة منعو تتفقهن على ردل اي والله تفقهن على رد الجواب الا يا ابا على طيب الا على طيب مدام الركب حمال وقلبي على المصايب داوم Oh ارحم مال عبد وانقل لحضرتهم. اي والله عبيد وانقل لحضرتهم مياه يا ياب يا ابا يا ابا الا ابد والله ابد ابد علتنا ما صارت مثلها ولا مرت على امها. والله ابد علتنا ما صارت مثلها ولا مرت على امها مثلها. ايش اقول وش امثلها تالي ما لقيت لها. اي والله تالي إيه لحظة يا ياب ما لقيت لها جواب.